عودتي إلى النجف. هو مدير مركز الخوي وهو معي الآن على الهاتف. السيد عبد المجيد، هل تسمعني؟ نعم تفضل. متى عدت إلى النجف؟ أنا الحقيقة في ضواحي النجف وصلت من 3 أيام. سيد عبد المجيد، متى القلق في أوساط الشيعة على بعض المراجع الدينية الشيعية؟ الحمد لله، بحسب معلوماتي إلى الآن إلى هذه اللحظة أوضاعهم الصحية تمام ومر في أي قلق، وهم في بيوتهم. وقد وصلنا للتو يعني قبل شي حوالي ساعة فتوى قد أصدرها سماحة تلال عظمى سيد السيستاني يطلب فيه من المؤمنين عدم التدخل والوقوف محايدين وعدم عرقلة عمل الحلفاء إلى استقرار الوضع.